بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب حد المريض أن يشهد الجماعة. قال: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. وذكر رواية عن الأسود رحمه الله قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة، فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أم مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل لأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. فقال برأسه: نعم. روى أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية: جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. أيضا في رواية أخرى عن عبيد الله بن عبد الله قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله عنهما ما قالت عائشة، فقال لي: هل تدري من الرجل الذي كان الذي لم تسمع عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. المرض عذر من أعذار ترك الجماعات، ولكن يعني إن وجد الإنسان بنفسه خفة وأيضا استطاع أن يتوكى على غيره حتى يأتي إلى المسجد ويقف في الصف فليفعل ذلك، شهود الجماعة أفضل. قلنا على الرغم أنه من المعلوم أن الإنسان لو أصيب بعلة يجري له أجر ما كان يفعل صحيحا مقيما، أجر ما كان يفعل صحيحا مقيما، لكن ممارسة العمل وممارسة الطاعة. ولذلك يبقى لو كان إنسان اعتاد على شهود صلاة الجماعة وتأخر لعلة أو لعذر فحيجري له الثواب، لكن كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم خرج من بيته لا يقصد إلا الصلاة، فكل خطوة ترفع يرفع بها درجة تحط عنه خطيئة. كذلك أيضا في تلبية النداء وأيضا تلبية الإمام أو الصلاة خلف الإمام والإتمار بأمره، يبقى كل ذلك أيضا ممارسات، يبقى حيجد العبد لذة في ممارسته لهذه الطاعة، يبقى الثواب يجري للإنسان، لكن ممارسة الطاعة وتلبس الإنسان بالطاعة. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها: لما تذكروا عندها المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. طبعا الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أهمية الصلاة معلومة من خلال ما نقرأ في كتاب الله تعالى، ومن خلال أيضا ما نطلع من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. دي من بداية السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من بداية السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أوجب عليهم قيام الليل في البداية، قلنا سنة كاملة كما قالت عائشة حتى نزلت الآية الرافعة لحكم الوجوب. فتقول قال الأسود رحمه الله: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، عظيم قدر الصلاة، وكذلك أيضا يبقى هذا أمر مطلوب أن يغرس في النفس، يبقى ليست عبارة عن تكليف ثقيل على الإنسان، ولكن متى نصل لدرجة حب هذه العبادة، حب الصلاة، رحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة، يبقى كيف نرى ذلك وكيف نصل لهذه المرتبة وتلك الدرجة؟ الأمر محتاج إلى المواظبة وأيضا على المستدامة على فعل الصلاة، وكذلك أيضا معالجة القلب، حتى إذا أقبلنا على الصلاة أقبلنا بكليتنا، يبقى الإنسان لما يجي يقبل على الصلاة فعلا قلبه يهفو إليها. احنا ذكرنا الرواية التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، معلق بالمساجد كحال القنديل الذي يعلق في المسجد، هو قلبه أيضا معلق بالمساجد، ودي خير بقاع الأرض المساجد دايما. فكيف نصل إلى درجة حب هذا المكان لما يمارس فيه من طاعات، لما يمارس فيه من طاعات؟ فعائشة رضي الله عنها قالت يعني توضيح وبيان لهذا الأمر لتعظيم قدر الصلاة وكذلك المواظبة على الصلاة. قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، طبعا اشتد عليه الوجع، فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف رقيق القلب، رقيق القلب، كان يتأثر بما يقرأ، يبقى ما كانش بيقرأ قراءة حلقية ولكن القلب حاضر دايما كده، عشان يتأثر الإنسان بالقرآن لابد من يقظة القلب ولابد من حضور القلب، لأن هذه الآيات لما بتنزل على القلب بيتأثر القلب وبالتالي يتأثر جوارح الإنسان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع ده عمل قلبي ولكن ظهر وهو يمارس الصلاة، يبقى ظهر على بدن على حال هذا الإنسان، يبقى الخشوع ده بيظهر على بدن هذا الإنسان وعلى حاله الظاهري لما يمارس هذه العبادة. إن الأمر ده محتاج إن الخشوع فعلا يكون يعني موجود في قلبي، وخشوع العبد لما يعلم أنه يقف بين يدي العليم الخبير سبحانه وتعالى الذي تخفى عليه خافية، يبقى يقف العبد منكسرا متواضعا متذللا بين يدي الله سبحانه وتعالى. قالت: فحضر الصلاة فأذن لها فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لم يقوى على الخروج كنتيجة لشدة ذلك المرض، أقعدوا عن الخروج. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، قلنا كنتيجة أنه هو كان يبكي عند قراءة القرآن، وبالتالي يبقى وكأن تقول عائشة رضي الله عنها أن المأمومين لن يستمعوا إلى قراءته كنتيجة أنه بيبكي عند القراءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة، يعني يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وبالتالي يرد ويقول وتقول: إن أبا بكر رجل أسير إذا قرأ لم يسمع الناس ما يقرأ. فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى رضي الله عنه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خفة، أي يستطيع أن يقوم ولكن لا يقوم بنفسه، فخرج يهادى بين رجلين، يبقى يتكى على رجلين، يبقى الحال أن من شدة المرض لا يقوى أن يسير على أقدامه حتى يصل المسجد، قلنا على الرغم أنه هو حيخرج من الحجرة إلى المسجد، ولكن على ذلك من شدة المرض ما كان يقوى على ذلك، حتى خرج يهادى بين رجلين، أي يتكى على رجلين. فقال: فكأني أنظر رجلي تخطان من الوجع، بنقول ثقة للمرض أيضا ظهر على ثقة الخطى النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه يتهادى بين رجلين ولكن أيضا يعني لا يستطيع أن يرفع أقدامه على الأرض حتى ضعها في المسافة التالية. فأراد أبو بكر أن يتأخر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أما كانك، أومى إليه أشار إليه بيده: أم مكانك. ثم أتي بي حتى جلس إلى جنبي، حتى جلس إلى جنب إلى جوار أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه نعم. يعني معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم وجلس إلى جوار أبي بكر، يبقى كما بينت الرواية التالية جلس عن يسار أبي بكر، وده طبعا موقف الإمام، يبقى موقف المأموم الإمام، يبقى يقف عن يمين الإمام. يبقى لما يكون إمام ومأموم أين يقف الإمام وأين يقف المأموم؟ المأموم دايما بيقف على يمين الإمام. ونتذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها حتى ينظر عن قرب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بليل، فلما قام وقف عن يساره فأخذ برأسه وأداره من خلفه حتى جعله عن يمينه. يبقى ده موقف المأموم من الإمام، يبقى المأموم يقف على يمين الإمام، يبقى كأن الإمام يقف على يسار المأموم لما يبقى إمامه مأموم. فلذلك جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي قائما. لذلك لما قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه نعم. طبعا شدة المرض الصوت هيبقى خافت، وبالتالي يبقى حال أبي بكر الصديق وكأنه مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس عن يسار أبي بكر. يبقى على ذلك لما تقدم وقف عن يسار أبي بكر، يبقى أصبح الآن أبو بكر إيه؟ مأموم. وبالتالي الناس يأتمون بصلاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأن لخفض صوت النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض قال يعني هو أبو بكر رضي الله عنه إمام، ولكن لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا المكان فجلس على يسار أبي بكر الصديق. يبقى مين الإمام؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى كان الإمام لما جلس هذه الجلسة عن يسار أبي بكر، ولا ما زالت الإمامة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ فعلى ذلك لما جلس قالوا يبقى كما قال أعمش أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس هذه الجلسة إلى يسار أبي بكر الصديق لأنه لم يكن إلا ذلك المكان. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد من نفسه خفة، يبقى يستطيع كده يعني أن يقوم، ولكن لا يقوم بنفسه، لا يقوم إلا متكئا على أحد، فتوكى على رجلين ثم خرج وجلس إلى جوار أبي بكر الصديق رضي الله عنه يصلي. قلنا شهود الجماعة، يعني مجرد أن احنا شهود الجماعة وتكثير أهل الطاعة وتكثير أهل الطاعة، يبقى رغم أنه معذور، يعني هو معذور، ولكن طالما استطاع أن يخطو هذه الخطوات حتى لو كان متكئا على أحد حتى يأتي المسجد فليفعل ذلك، فليفعل ذلك. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، يبقى لو زحفا، يبقى لو زحفا، حتى لو لم يقوى أن يسير على أقدامه ولكن صار على ركبتيه ويديه لفعل ذلك حتى يأتي ويقف في الصف. أيضا كنا صاحب يوسف، لأن عائشة رضي الله عنها خافت أن يتشائم الناس بأبي بكر الصديق رضي الله عنها، ولذلك قالت أن أبي بكر رجل أسيف، يعني ما كانش مقصود رجل أسيف إن صلى أو قرأ لم يسمع الناس ما يقرأ، يبقى هي ليس المقصود، ولكن خافت أن يتشائم الناس من أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن كنا صواحب يوسف، قلنا امرأة العزيز لما عدت متكئة للنسوة ما كانش أصدها العزومة، ما كانش أصدها أنها هتعزمهم على طعام، ولكن مقصودها عشان يعني يعذروها لما يروا يوسف عليه السلام، فهي أضمرت ذلك الأمر. يبقى لما هي عدت هذا المتكئ للنسوة يبقى ما كانش مقصودها أساسا عشان إطعام النسوة، ولكن حتى يخرج عليهم يوسف ويعذرون امرأة العزيز عند ذلك لما راودت يوسف عن نفسه عليه السلام. فلذلك قال إن كنا صواحب يوسف يفعلن فعلة ويضمرن أخرى، فهي قالت إنه رجل أسيف، ولكن المقصد حتى لا تشائم الناس بأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما يقف هذا الموقف مقام النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته للناس. أيضا في رواية عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له، فخرج بين الرجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. بتقول عائشة رضي الله عنها بتصف لنا شدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه، اشتد عليه المرض، استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله فذكرت ذلك ابن عباس رضي الله عنه عما قالت عائشة رضي الله عنها، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة؟ قلت لا. قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن عائشة رضي الله عنها أخذت ذلك الموقف من علي بن أبي طالب من حادثة الإفك لما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم النساء غيرها كثير، وأنه كان شفقة يعني مما كان يرى من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتهم عائشة رضي الله عنها، ولكن لما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني يطلقها والنساء غيرها كثير، فأضمرت ذلك في نفسها، وبالتالي حزنت من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك قال خرج بين رجلين بن عباس رجل آخر، من رجل الثاني علي بن أبي طالب، لكن هجرت أن تتلفظ باسمه. ثم ذكر باب آخر وباب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. قال باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. فذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح. يذكر نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. أيضا في رواية عن محمود ابن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي، فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الرخصة في المطر وعلة أن يصلي في رحله. يبقى هنا شهود الجماعة، يبقى المرض عذر من الأعذار، المطر كذلك عذر من الأعذار، والعلة بصفة عامة إن كان خوف من سبع أو ليلة باردة مظلمة يعني، وبالتالي يخشى على نفسه من الهلكة أو يتعثر في حجر أو يتعثر في حفرة وغير ذلك، يبقى إن خشى على نفسه ذلك الأمر جاز أن يصلي في بيته. وإن ده أيضا بيؤكد على وجوب صلاة الجماعة، يعني هذا الكلام بيؤكد على وجوب صلاة الجماعة. يبقى وجوب صلاة الجماعة إلا من عذر، إلا من عذر، عذر إن كان مرض، إن كان مطر في ليلة باردة لا يقوى الإنسان على تحملها، نتيجة ظلمة خاف من خلالها على نفسه من الهلكة، أيضا وجود سبع إلى غير ذلك مما يمنع الإنسان الوصول إلى المسجد. فقال نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، يبقى كان فيه برودة شديدة ورياح شديدة، ثم قال ألا صلوا في الرحال، يبقى صلوا في أماكنكم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، طبعا مش أي مطر هيبقى مانع، ما يبقى مطر هيحول بين الإنسان وبين الإتيان المسجد، يبقى ممكن يبقى من أثر ذلك المطر أن يكون وحل طين ووحل في الطريق فلا يقوى على أن يخطو هذه الخطوات حتى يصل إلى المسجد. يبقى أي مانع وأي عذر من أعذار الشرعية، يبقى مش مجرد المطر مطر خفيف ما نقول هذا مطر، لكن كلمة مطر يبقى مطر مانع، برودة برودة مانعة، يبقى ظلمة ما هو بشر المشائين في الظلم، يبقى ده هنمشي في الظلم، لكن ممكن يبقى ظلمة يخشى الإنسان نفسه منها الهلكة أو يخرج عليه قطاع طرق أو أن يكون هناك سبع وغير ذلك، لكن مش كل الظلمة مش كل ظلمة تمنع الإنسان، لكن بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة كما قالوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. يبقى أباح ورخص لهم أن يصلوا في الرحال، يعني أن يصلوا في الرحال. أيضا في رواية التالية رواية محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وأعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والسيل. يبقى ما احنا مش هنقول فقدان البصر منع من صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لابن أم مكتوم رضي الله عنه وكان رجل أعمى، وبالتالي يعني لما عرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه في طريق الشجر والنخل فلم يأذن له، أتسمع النداء؟ قال نعم، قال إذن فلبي. يبقى ده أيضا دليل دامق على وجوب صلاة الجماعة. لكن بالنسبة لعتبان بن مالك رضي الله عنه هو رجل ضرير وكان يؤم القوم، لكن لما اعتذر اعتذر بذلك الأمر أنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكان تخذون مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي، فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي علة، يبقى ليست يعني كف البصر هي العلة، ولكن العلة أنه الطريق مظلم وبه سيول ويخشى على نفسه. ابن أم مكتوم رضي الله عنه وارضاه لما اعتذر قال أن في الطريق النخل والشجر، ولكن مع ذلك أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحضور صلاة الجماعة، لأن هذا ليس بعائق، ليس بعائق، ورجل ضرير لكن هذا ليس بعائق. لكن بالنسبة لعتبان بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال أنها تكون الظلمة والسيل، يبقى فلذلك رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال هذه الليالي أن يصلي في بيته، وصلى له في مكان في بيته حتى يكون مصلى لعتبان بن مالك رضي الله عنه. فبوب الإمام البخاري رحمه الله باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. يبقى دي كلها أعذار لترك الجماعات، أعذار لترك الجماعات. يبقى المرض عذر والمطر عذر، وأي علة بقى كما بينا يبقى دي ظلمة وسيل، خوف من يبقى ليلة باردة، خوف من سبع إلى غير ذلك. ذكر الباب التالي باب هل يصلي الإمام بمن حضر وليخطب يوم الجمعة في المطر. ذكر هذه الرواية عن عبد الله بن الحارث رحمه الله قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عبد الله بن الحارث بن عباس رضي الله عنه نحوه غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجئون تدوسون الطين إلى ركبكم. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة قال سألت ابن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، حتى رأيت أثر الطين في جبهته. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير، صلى عليه ركعتين، فقال رجل من أهل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيت صلاها إلا يومئذ. فأيضا بيذكر هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، أن حتى لا يظن أن إذا نادى المنادي ألا صلوا في رحالكم على ذلك هيغلق المسجد، لا لا يغلق، ولكن هيصلي الإمام بمن حضر، هيصلي الإمام بمن حضر، ولكن رخص لهم أن يتخلفوا لمن لم يستطع أو يقوى أن يأتي إلى ذلك المكان. لكن يا ترى لو أتى يبقى دي العزمة، يبقى ده الكلام إن يعني يا ترى ده ليس بمانع من الحضور للمسجد للصلاة، يبقى ده مطر، يبقى نقول أنت لك هذه الرخصة إنك أنت ممكن تصلي في رحلك أو تصلي في بيتك، طالما أن المطر مطر شديد يمنع الإنسان من الوصول إلى المسجد، لكن لو كان الإنسان تحمل وصل المسجد يبقى فبيع نعمت، فبيع ونعمت، يبقى ده الأفضل، يبقى دي رخصة أساسا لم تمنع الحكم الأساسي. لذلك الإمام بخاري رحمه الله بوب هذه الترجمة حتى لا يظن الظن أن المسجد عند ذلك هيغلق، لا، ما هو المؤذن بيرفع الأذان والإمام أيضا بيأتي ويصلي بمن حضر من الناس. فلذلك قال هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ يبقى يخطب يوم الجمعة في المطر، يبقى لو كان مطر شديد يبقى هذا لا يمنع الإمام أن يأتي، لأن الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فيبقى في حق الإمام يأتي، لأن هذه الصلاة أو الخطبة الجمعة لا تتم إلا بالإمام، فيأتي الإمام والمأموم ممكن يعذر أنه يتخلف يتخلف، يبقى لا يؤثر على الجمعة ولكن يصلي بمن حضر. فلذلك قال عبد الله بن الحارث رحمه الله خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، يبقى يوم طين أساسا وحل، وكان بيخطب فيه، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، يبقى بيعطيهم الفرصة، يعني بيعطيهم الفرصة، لا كذلك الأمر، يبقى نقول وكان يقول للمصلين لكم ذلك الأمر، إن كان المطر يعني حائل أو المطر حيمنعك من الوصول فلك هذه الرخصة تصلي في بيتك، لكن تحمل وأتى يبقى المرض يبقى عذر من أعذار، لكن لو تحمل وأتى يبقى هذا هو الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول عبد الله بن الحارث رحمه الله فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال فقل قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني. ويبقى دايما كده يعني لما نرى شيء ممكن إحنا نستنكره نسأل، يبقى فلان تكلم بكلمة وفعل فعلة قد ننكر هذا الأمر عليه، قد ننكره إن كان من باب منكرات معلومة، لكن قد ننكر يعني فعلا من أفعال الطاعة مثلا، يعني ممكن أنا أنكر هذا نتيجة جهلي بالسنة. فلذلك هؤلاء لما أنكروا على ابن عباس رضي الله عنهما قال كأنكم أنكرتم هذا، يبقى رأى ذلك، قرأ هذا الأمر، يبقى فنظر بعضهم إلى بعض، يبقى لم يتكلموا، لكن المشهد مقروء، قرأ المشهد أنهم كأنهم تعجبوا من أن ابن عباس رضي الله عنهما قال المؤذن قل صلوا في رحالكم، فتعجبوا يعني يا ترى دي زيادة في الأذان ولا أمر مبتدع، فكأنكم أنكرتم هذا. ثم بيّن لهم المسألة قال إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عزمه، إني كرهت أن أحرجكم، يبقى يقول إن الشرع شريعة، يبقى دي شريعة اليسر ورفع الحرج، دي شريعة من خصائص الشريعة، أنا شريعة اليسر ورفع الحرج، يعني بترفع عنا الحرج. ونقول الكلام ده يعني في مواطن كثيرة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو كل صلاة، يبقى رفع عننا الحرج، يبقى لو حيكتب عن هذا الأمر حيبقى فيه مشقة شديدة ومشقة جالبة دايما للتيسير، وكذلك رفع عنا الحرج. قلنا كحال المريض في أيام رمضان يبقى له أن يفطر، مسافر له أن يفطر، يبقى ده رفع عنه الحرج والمشقة. قال إني كرهت أن أحرجكم، وقال أيضا في رواية غير أنه قال كرهت أن أوثمكم، فتجئون تدوسون الطين إلى ركبكم، يبقى على ذلك اليوم ردغ يوم في طين ووحل، فهو خشع على هؤلاء، يبقى لما يأتون حيدسون الطين إلى ركبهم، يعني الطين كان نقول يعني حيصل إلى ركب هؤلاء، فيبقى حائل ويعوق حتى سير الإنسان لما يأتي إلى المسجد. قال كريم أن أوثمكم عشان يعني ما يشعرش بالإثم ولا الحرج. فلذلك يبقى نجد أن الشريعة شريعة رفع الحرج، يعني رفع الحرج. أيضا رواية تالية، رواية عن أبي سلمة رحمه الله قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيم الصلاة، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، أثر الطين في جبهته. يبقى بيذكر كده أن صلوا في أيضا ليلة مطيرة حتى أن المطر سال، حتى سال السقف وكان من جريد النخل، وأقيم الصلاة، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين. يبقى المطر ليس منع بالكلية، يعني مش معنى كده هو غلق المساجد، يبقى يرفع الأذان وينادي، ولكن قلنا حتى لا يؤثم الناس يبقى صلوا في رحالكم. ولكن يعني من أتى المسجد صلى به الإمام سواء كان صلوات أو يوم الجمعة، يبقى معناها أن ده عذر مانع من الجمعة والجماعات. يبقى المطر الشديد عذر مانع، يبقى خاصة قلنا لما يكون الطريق الموصل للمسجد به طين ووحل فقد يعني يمنع الإنسان من الوصول، يبقى في مشقة، وبالتالي على ذلك يصل الطين إلى ركب الناس، يبقى ده عذر مانع، عذر لترك الجمعة والجماعات. لكن من أتى صلى بهم الإمام وخطب بهم الجمعة كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما، وكما ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الليلة المطيرة وسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهتي، حتى رأيت أثر الطين في جبهتي. آخر روايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، يعني بيرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير صلى عليه ركعتين، فقال رجل من أهل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيت صلاها إلا يومئذ. يبقى معنى كده أنه دعاه وأتى يعني صلاة الضحى يعني قبل الظهر، وكان رجلا ضخما هيجد معاناة شديدة جدا، ممكن يكون إنسان سمين لدرجة أنه بتعوق حركة سير هذا الإنسان ولا يسير إلا بمشقة بالغة، يبقى هذا عذر من الأعذار، يبقى ده علة، عذر من الأعذار لترك أيضا الجمعة والجماعات. فلذلك قال إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. ولما سئل أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، يبقى معنى الكلام أنه كان نهارا، يعني كان بالنهار وكان قبل صلاة الظهر، لأن ده توقيت الضحى، توقيت الضحى بيبدأ بعدما ترتفع الشمس قيد رمح رمحين إلى يعني عندما تكون كبد الشمس في كبد السماء لغاية يبقى قبل صلاة الظهر بحوالي 10 دقائق وربع ساعة، يبقى من بعد طلوع الشمس بربع ساعة لغاية يبقى ده يمتد ده وقت الضحى، هذا وقت الضحى. ومن صلى في ذلك التوقيت نقول عنه صلى الضحى، يعني ممكن يكون توضأ وصلى، احنا لا نعلم صلى بس سنة وضوء او كان صلى استخارة، لو صلى اي صلاة مطلقة في ذلك التوقيت تنسب للوقت، يبقى زي ما صلى بالليل يبقى صلاة مطلقة، يبقى نقول هي هذه قيام ليل. لو صلى بالضحى بتنسب الى الزمن، نقول هذه ايه لو كانت نافلة مطلقة نقول عنها صلاة الضحى. معنى الكلام ان هو يبقى كان التوقيت قبل صلاة الظهر. الشاهد من ذلك انه كان رجلا ضخما وعذره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ذكر الباب التالي باب إذا حضر الطعام وأقيم الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا حضر الطعام وأقيم الصلاة. وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. وذكر الإمام البخاري رحمه الله أولى الروايات رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: إذا وضع العشاء وأقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتي حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. يبقى كان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتي حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة: إذا حضر الطعام وقيم الصلاة. رواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: إذا حضر الطعام وأقيم الصلاة، أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ إذا حضر الطعام وأقيم الصلاة، يبقى معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. يبقى لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فكان ابن عمر رضي الله عنه يبدأ بالعشاء، يبقى يبدأ بالعشاء، يبدأ بالأكل بالطعام يعني. وكان أو قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قلنا لأن طبعا الجوع هيشوش على الإنسان الخشوع في الصلاة، الجوع هيشوش على الإنسان الخشوع في الصلاة. ولذلك كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه المرء إقباله على حاجته. يبقى لو كان له حاجة وشهوة لذلك الطعام حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، يبقى عند ذلك يبقى لا ينشغل. قلنا الجوع ممكن يؤثر على الإنسان، على خشوع الإنسان يؤثر، وبالتالي بقى هنجد أنه منشغل بالطعام. ممكن الجوع الشديد مانع للإنسان، يعني زي النوم الشديد، حاجة الإنسان للنوم الشديد يعني، وبالتالي إن قرأ يبقى على ذلك يذهب يدعو لنفسه يدعو عليها. يبقى لما يكون الإنسان في حاجة شديدة إلى النوم، يبقى النوم يبقى ده على ذلك ينام، يبقى ده عذر من الأعذار. إن كان الإنسان يعني يجوع جوعا شديدا يبقى يقدم هذا الأمر. ليه؟ لأنه إن ذهب يدعو لنفسه في الصلاة دعا عليها، لأنه هيبقى ذهب العقل، ذهب العقل. لكن طبعا بنصلي وممكن يبقى الإنسان يعني جائع ولكن جوع متحمل، يعني جوع متحمل. لكن بيتكلم لو كان الإنسان في حاجة لذلك الطعام فحتشوش عليه، عايز ينهي الصلاة عشان يأكل الطعام. فلذلك قال: ابدأوا بالعشاء. أن كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، مفيش حاجة تشغله. قلنا في الصلاة اقطع أي شاغل اشغلك عن الصلاة، يبقى إن كان صورة، إن كان بيصلي على سجادة والسجادة دي من يعني نقول فيها يعني ألوان متداخلة فقد ينشغل بها، امنع أي شاغل حتى تقبل بكليتك على ربك سبحانه وتعالى. أن الخشوع ده أمر مطلوب، والله تعالى مدح هؤلاء: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى الخشوع ده مطلوب، مطلوب طبعا هنا إقبال العبد على رب سبحانه وتعالى في الصلاة دون أن ينشغل بأي شاغل خارج الصلاة. فقال ذكر الرواية الأولى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء، ابدأ بالطعام، لأنه حيصلي عايز الصلاة تنتهي، وكذلك يصلي وهو يفكر في الطعام، منشغل ذهنه، منشغل مش حاضر. لكن ممكن يتحمل الإنسان يعني هذا الأمر ولا أنشغل، يبقى الإنسان محتاج إلى طعام ولكن ليس بالدرجة، فممكن أصلي وأنا طالما لا يشغل الإنسان. يبقى المقصد من كده طالما لم تنشغل، لن تنشغل بهذا الأمر، فممكن أنا نقبل على ذلك، نقبل على الصلاة. قلنا خاصة لو ضاق الوقت، يبقى لو كان وقت في ساعة ابدأ بالعشاء ثم بعد ذلك يصلي، لو ضاق الوقت يبقى عند ذلك يقدم الصلاة محافظا على الوقت حتى لا يخرج ذلك الوقت. يبقى لو ضاق الوقت يقدم الصلاة حتى لو كان الخشوع مشوش عند هذا الإنسان. قالوا كحال الإنسان عند صلاة الخوف، في صلاة الخوف مفيش خشوع، صلاة الخوف كده يبقى مترقب شيء فهو مفيش خشوع، لكن تقام الصلاة يبقى عشان يحافظ على وقتها. الكلام ده لو ضاق عليه الوقت، لو ضاق عليه الوقت، فخشى لو طعم الطعام خرج الوقت، فالمحافظة على الوقت ده أمر مطلوب. يبقى لو كان دلوقتي تعارض الأمر، يبقى لو حيصلي وهو جاع كده يشوش عليه أمر خشوع، ولو طعم يبقى هيخرج الوقت، يبقى دي مفسدة ودي مفسدة. يبقى لما تتعارض إذا تعارض المفسدتين في الحالة دي هيقدم أخف المفسدتين، يبقى يقتصر على أخف المفسدتين. إذا وضع العشاء وأقيم الصلاة فأداه بالعشاء، لكن ما يبقاش دي عادة الإنسان، يعني نقول له خلاص أهو ده أنا عندي رواية، فالرواية دهيت هيستند إليها. إذا إحنا كما بينا قبل ذلك البعض لما نقول دي سنة يبقى خلاص، يبقى لما أتركها أقول لك سنة ما تلومنيش، يعني أنا لا ألام ولا أعاقب، فبيستند إلى هذه الأحكام عشان يعني لا يفعل الطاعات. فنخلي بالنا هنا، ده إن كان عذر من العذار عشان نترك به مثلا الصلاة في بدايتها، لكن انتبه ما يكونش دي عادة الإنسان، كنش عادته هو أن يضع الطعام ويوضع له الطعام في ذلك التوقيت، لا تغير العادة بتاعتك حتى نحافظ على أوقات الصلاة وعلى الصلاة وأن نؤدي الصلاة في جماعة، كنش دي عادة الإنسان. يعني إذا وضع العشاء يقول لك والله هو ده التوقيت اللي أنا بنطعم فيه الأكل يعني، فيبقى خلاص هو يحافظ على التوقيت، ما هو وقت الصلاة يبقى هيدخل مع ذلك، يبقى ممكن نؤجل إما أن احنا نطعم قبل الصلاة أو بعد الصلاة حتى نحافظ على أداء الصلاة في بداية وقتها، وكذلك أن نحافظ على الصلاة في جماعة. فإذا وضع العشاء وأقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء، قلنا كان المقصد من كده حتى يقبل على صلاته وهو فارغ البال، قلنا حتى لا ينشغل حتى لا يشوش أمر الخشوع في الصلاة. أيضا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. يبقى لما يأكل يبقى يأكل حتى يأخذ حظه من ذلك الطعام، حتى أقيم الصلاة حتى لو أقيمت الصلاة. وقال قبل أن تصلوا صلاة المغرب، يبقى المغرب ده معناه أن وقت المغرب أيضا ممتد، يعني وقت المغرب ممتد، وبينا أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء قال إذا وضع عشاء أحدكم وقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. يبقى المغرب ده وقته ممتد. وإحنا عندنا أيضا دليل آخر هو المرأة المستحاضة، لما بين لها النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا بأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء، تؤخر المغرب وتعجل العشاء، يبقى ده معنى كده ان وقت المغرب يمتد الى وقت العشاء، يبقى وقت ممتد. فلذلك ايضا في هذه الرواية قال قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، يبقى وقت المغرب ايضا ممتد يمتد حتى صلاة العشاء. وايضا كان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وانه لا يسمع قراءة الامام. يبقى طبعا مش معنى كده ان هو مش هتدرك الصلاة، وطعامهم غير طعامنا الآن، يعني طعامهم يعني هو ما يقتد به، يعني أكلهم كان إيه ما يقتد به، مش أصناف وألوان من الأطعمة وبالتالي عمال ينتقل من طعام إلى طعام، لا ده هو طعامهم عبارة عن لقيمات. ده كان حال الصحابة. ارجع بقى الكلام لحال الصحابة في الطعام رضي الله عنه، ما كانش بهذه الألوان الفاخرة من ألوان الأطعمة، وبالتالي نجد أن شهوة الإنسان مقبل على الطعام لتنوع هذه الأصناف، لأنهم أساسا كانوا يأكلون ما يقتتون به. ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. ما نظنش أنه طعام حيمتد، لا هو الإمام شرع في القراءة هو بيطعم الطعام ولكن على ذلك ينتهي ويدرك الإمام، يدرك الإمام. لكن بأصناف الأطعمة اللي احنا عندنا الآن يبقى لو بدأنا بالعشاء يبقى ذهب وقت الصلاة تماما تماما، وأكثر من ذلك وأكثر من ذلك. يبقى احنا الطعام ما نسد به الجوع، يعني ما نسد به الجوع. ولذلك حيذكر الباب التالي باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، حنجد هو يترك ذلك الطعام ويأتي، لأنه إمام القوم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى على ذلك حيتقدم لكي يصلي ويترك ذلك الطعام. يبقى في مسألة الطعام ما ندفع به ذلك الجوع، ندفع به ذلك الجوع. قلنا يبقى ده أصل الطعام، أصل الطعام، وخير خصال الإسلام طعام الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك مش بنفس الألوان الأطعمة التي نفعلها، بحيث الإنسان بيمكث على طعامه ممكن بالنصف ساعة، نصف ساعة يأكل. لذا كان حال الصحابة، انظر إلى أطعم الصحابة، يبقى لقيمات كده، تجد التمر والماء إلى غير ذلك، فده مش يعني يستغرق منه وقتا بحيث يفوت على نفسه ذلك الثواب ألا يدرك به الجماعة. يبقى كان طعامهم يبقى طعام يأكل ويدرك أيضا الجماعة، يبقى ما نسد به ذلك الجوع. إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. ثم ذكر الباب التالي باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. ذكر رواية عن جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي للصلاة قال فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. يقول عمرو بن أمية رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، يبقى ذراع اللي هو ذراع الشاة، فدعي إلى الصلاة أي يقيم الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. فترجم الإمام البخاري رحمه الله باب إذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل ماذا يصنع، هل لا يلبي هذه الإقامة حتى يفرغ من طعامه ولا على ذلك يترك الطعام ويخرج حتى يصلي بالقوم. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.